كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أخوان المشاهدين في الحلقة الثالثة من برنامج حق تلاوته، أسأل الله سبحانه وتعالى فيه النفع والقبول للجميع. إن شاء الله سنقرأ في هذا اليوم الآيات من سورة النبأ من الآية 21 إلى ختام السورة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن حكم التجويد، وهل هذا التجويد واجب أم هو جائز أم هو مندوب، ما هو حكم التجويد؟ فقلنا أن كلما فصل الإنسان الحكم كلما كان دقيقا في حكمه على الأشياء. فقلنا أن التجويد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول القسم العلمي، وهو أن يعرف الإنسان أحكام التجويد النظرية، كأن يعرف مثلا أن مقدار المد اللازم 6 حركات، ومثلا تعريف الإظهار، ومثلا ما هو مد الصلة الصغرى والصلة الكبرى، وما هي حروف القلقلة أو حروف الإظهار. هذه أشياء نظرية، فحكمها هو الندب، أي أنها مندوبة ومستحبة، ومستحب أن يتعلمها الإنسان، هذا لعامة المسلمين. أما للمختصين من أهل العلم فهي فرض على الكفاية، لأنه يجب أن يحمل هذا العلم، يعني من كل أمة، من هذه الأمة طائفة يعني يحملون هذا العلم. ثم بعد ذلك القسم الثاني، وهو القسم العملي، أن يطبق الإنسان أحكام التجويد عمليا. ماذا؟ بأن يقرأ ويتلو القرآن بأحكام التجويد، فمثلا يذكر الغنة ويظهر الحرف المظهر ويمد المد الطبيعي أو اللازم أو المتصل أو المنفصل، وأن مثلا يقلقل الحرف المقلقل وغيرها من الأحكام عمليا وليس نظريا. هذا القسم حصل فيه اختلاف بين العلماء، ولكن القول الراجح بإذن الله سبحانه وتعالى هو الوجوب العيني على جميع المسلمين. يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى لا يكون أو حتى لا يفهم البعض أن هذا الحكم شديد وثقيل، نقول أن العلماء ذكروا أن الناس في ذلك مراتب 3. طيب، أن الناس في حكم التجويد العملي مراتب 3. فالقسم الأول هو الماهر بالقرآن، من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بتلاوة القرآن وبالسليقة ويقرأه بتلقائية وبجمال وبأحكام التجويد، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، جعلني الله إياكم منهم. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني هم الأشخاص الذين يقرؤون القرآن ويتعلمون القرآن، ولكنهم مع ذلك يخطئون، وهم يجاهدون ويتعلمون، ولكن هذه استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن هو يخطئ ولكنه مع ذلك مأجور. لماذا؟ لأنه يجاهد ويتعلم، ولا أحد وصل إلى مرتبة الماهر بالقرآن إلا بعد أن مر بمرحلة التعلم والتأتأة ويعني مرحلة يعني المعاناة والصبر في طلب العلم في طلب القرآن خاصة، لأن هذا القرآن عزيز ولا يؤتيه الله سبحانه وتعالى إلا لعزيز. ثم القسم الثالث هم أناس توفرت لهم أسباب العلم وأسباب تعلم التجويد، وهم مع ذلك معرضون مفرطون. احفظ يا أخي، تعلم تلاوتك، صحح تلاوتك، هناك أئمة، طيب، وهناك مؤذنون، وهناك حلقات للتحفيظ، اجعل من وقتك ولو ربع ساعة للقرآن، وهو مع ذلك معرض. فهل نقول أن هذا ليس عليه حرج؟ كيف نقول ذلك؟ طيب، وحتى يكون كلامي يعني مستقيما أكثر، أعضد كلامي بأقوال الأئمة العلماء حتى أخرج من نزعة الاجتهاد الشخصي إلى اتباع العلماء الربانيين، فبذلك السلامة، ونحن نتبعهم بالدليل كما تقدمت الأدلة التي مرت معنا في الحلقة الماضية. أولا أنقل لكم أربعة علماء، أقوال أربعة من العلماء. الإمام الأول هو الإمام ابن الجزري، وهو حجة المقرئين كما يقال. قال رحمه الله تعالى في النشر، قال: والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور، فمن قدر على تصحيح كلام الله عز وجل باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد الأعجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب، طيب، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا الإمام الجزري ابن الجزري رحمه الله ذكر القسمين الثاني والثالث، فذكر أن الثالث هو آثم بلا ريب لأنه أعرض ومع توفر الأسباب، وأن الثاني وهو معذور لأن لسانه لا يطاوعه ولم يجد أحد يدله على الطريق، فهو معذور بلا فهو معذور لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب، وكذلك قال الإمام محمد خليل الحصري، هذا القارئ الجميل يعني قراءته التي ملأت أركان الدنيا، وهو ما أول من سجل القرآن بصوته رحمه الله تعالى، قال في كتابه أحكام قراءة القرآن: والحق الذي لا معدل عنه ولا يجوز الأخذ بخلافه إنما هو مذهب المتقدمين، لأنه ذكر في البداية أن هناك خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في التجويد، فقال: ومذهب المتقدمين وجوب الأخذ بالتجويد وليس هناك فرق بين اللحن الجلي والخفي كما تقدم في الحلقة الماضية. ذلك أن هذه الكيفيات التي يقرأ بها كتاب الله تعالى قد حفظت من قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة القراء فمن بعدهم إلى أن وصل إلينا بطريق التواتر، فهذه الكيفيات متواترة. إذن هذا القول الثاني للإمام محمد خليل الحصري رحمه الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ عبد الفتاح المرصفي في كتابه هداية القاري إلى تجويد كلام الباري: والحكم في اللحن بنوعيه التحريم أيضا، اللحن الجلي الذي يغير الإنسان فيه الحركات والأحرف، واللحن الخفي الذي يقصر فيه من مد المتصل ومثلا يظهر المدغم ويدغم المظهر وغير ذلك. قال: لأن القارئ إذا قرأ بترك الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء وبترك المد في موضعه والقصر كذلك، فماذا بقي من أحكام التجويد؟ فماذا بقي من أحكام التجويد؟ وكيف توصف التلاوة بعد ذلك بالصحة؟ طبعا لا توصف بالصحة، طيب، وقال الشيخ الألباني، الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وتلميذه الشيخ محمد موسى نصر عنده كتاب جميل اسمه القول المفيد في وجوب التجويد، قال: وقد سألت شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أكثر من مرة عن حكم التجويد فأفتى بالوجوب. إذن ليس على الإنسان حرج إذا اتبع هؤلاء الأئمة الأعلام. طيب، وقال أنه يجب على الإنسان أن يأخذ بالتجويد وأن يقرأ به بالأدلة التي ذكرناها في الحلقة الماضية. ومع ذلك نقول يا إخواني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت اسعى وابذل السبب وتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى سييسر لك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وقد عودتكم أن نبدأ حلقتنا بالنوايا، بالنوايا التي ينويها الإنسان عندما يريد أن يقرأ القرآن. فذكرنا في الحلقة الأولى والحلقة الثانية بعض النوايا، واليوم أتيت لكم ببعض النوايا العظيمة الكريمة. فمن النوايا التي ينويها الإنسان حين إرادة قراءة القرآن أن يرد شيئا من الجميل إلى أمه وأبيه، أن يرد شيئا من الجميل إلى أمه وأبيه، وأن يبرهما بتلاوته للقرآن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. الله أكبر، ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا؟ لماذا كسينا هذا التاج وهذه الحلة؟ بما كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما للقرآن. يا الله، بأخذ ولدكما للقرآن. فأنت عندما تقرأ هذا القرآن تنوي أنك تريد أن ترد شيئا من الجميل لوالديك، وأن يجزيهما الله سبحانه وتعالى عنك خيرا، وأن يلبسهما هذا التاج وهذه الحلة. وهذا ظننا بالله سبحانه وتعالى أنه سيتقبل منا إذا أخلصنا له وتابعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النية الثانية: أن نرتقي بالقرآن في أعلى الجنان، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتق ويعني وارتق في مراتب الجنة، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. أنك عندما تقرأ في الدنيا بالتجويد، بالصوت الجميل، بالألحان الجميلة، ستقرأ مثل هذه القراءة في الجنة بإذن الله، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فلا تبخل على نفسك يا أخي بأن تجمل صوتك وتحسن أدائك حتى تقرأ هذه القراءة في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وربنا كريم وواسع المغفرة سبحانه وتعالى. لكن على الإنسان أن يعلم أن تصحيح التلاوة هي خطوة إلى الوصول إلى هذا الفضل. تصحيح التلاوة والجلوس إلى المشايخ هي خطوة لتحصيل هذا الفضل العظيم. فقد ذكر كثير من العلماء أن هذا الحديث خاص بمن حفظ القرآن عن ظهر قلب. هذا الحديث خاص بمن حفظ القرآن عن ظهر قلب وعمل بما فيه. وذلك وبهذا الحديث تتبين الفروقات بين من عنده رواية واحدة ومن جمع القراءات، وليس من قرأ القرآن فقط لوحده. وهذا كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حيث قال: وأعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أحفظهم. فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا، وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهمه بعضهم. ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن، لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله سبحانه وتعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار، وإلا فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها، والله المستعان. هذه بعض النوايا التي ينويها الإنسان عند إرادة قراءة القرآن، وهناك نوايا كثيرة إن شاء الله سنذكرها في الحلقة القادمة. ننتقل الآن معكم إخواني المشاهدين إلى لب الموضوع، وهو التجويد النظري العلمي. فبعد أن عرفت حكم التجويد، يجب عليك أن تعرف كيف تبدأ تلاوة القرآن. فأول حكم يأتيك عند إرادة تلاوة القرآن هو الاستعاذة. فما هي الاستعاذة؟ وما هي صيغتها؟ وما هي أحوالها؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله الآن. فالاستعاذة باختصار لفظ يراد به أو يحصل به الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وهي ليست آية من القرآن بالإجماع، ليست آية من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن، ولكن قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، ما هي صيغتها؟ كيف نستطيع أن نؤديها، أن نلقيها؟ هناك وجه مختار، يعني هو مفضل، ويجوز لك أن تقول أكثر من غيره. الوجه المختار هو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما جاء بنص الآية: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، هذا عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة القراءة. وعندك أيضا أحكام أخرى أو ألفاظ أخرى يجوز لك أن تلقيها وأن تتلوها عندما تريد أن تستعيذ. فيجوز لك أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويجوز لك كذلك أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه. إذن هذه ثلاث صيغ يجوز لك أن تقولها عند إرادة الشروع في قراءة القرآن. طيب، ما هي أحوال الاستعاذة؟ هذه الاستعاذة هل لها أحوال؟ يعني مثلا تجهر بها، تسر بها، متى تجهر بها ومتى تسر بها؟ هذا ما سنفصله الآن. الاستعاذة يجوز لك أن تجهر فيها في موضعين. الموضع الأول إذا كنت أنت تقرأ جهرا وعندك من يسمعك، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجهر بها عندما يكون عندك أحد يستمع إليك. الحالة الثانية في القراءة الجماعية التي تسمى الإدارة، أن يقرأ الإنسان مثلا بداية سورة الكهف مثلا، ثم يأتي الذي بعده ويكمل الآية التي بعده مثلا الوجه، ثم يأتي الآخر ويكمل الوجه الآخر، وهكذا كما هو مشاهد في مثلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة ولها أحوال أربعة، ولكن باختصار هي جائزة إن شاء الله. طيب، فهذه القراءة التي تسمى الإدارة، هذه إذا كان الإنسان هو القارئ المبتدئ فيهم، فيقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مثلا، فهو الذي يقرأ في بداية المجلس، فهذا يجوز له أن يجهر بالاستعاذة. أما الموضع الذي يسر فيه بالاستعاذة فهو في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا أراد أن يقرأ سرا، إذا أراد أن يقرأ سرا بينه وبين نفسه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، ويقرأ بسره. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان هو يقرأ جهرا ولكن ولا أحد يستمع إليه، فيسر بالاستعاذة. الحالة الثالثة إذا كان هو إماما أو مأموما أو منفردا فهذا لا يجهر بها، فلا يقول مثلا عندما يكبر الله أكبر ويقول استعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يقولها، وعلى اختلاف في الفاتحة لكن الاستعاذة لا يجهر بها. طيب الحالة الرابعة إذا قرأ في وسط جماعة كما قلنا في مسألة الإدارة وليس هو الذي يبدأ التلاوة إنما كان الثاني الثالث العاشر فهو يسر بالاستعاذة، وكل ذلك يعني أشياء جائزة. ما هو حكم الاستعاذة؟ حكم الاستعاذة هل هي واجبة؟ هل هي مندوبة؟ هل هي مباحة؟ الاستعاذة باختصار اتفق العلماء على أنها مطلوبة، وعلى الإنسان أن يقرأ يعني يجهر بها على الأحوال أو يسر بها، ولكن يقرأها في بداية قراءته. ولكن من العلماء من قال أنها مندوبة، ومن العلماء من قال أنها واجبة، وجمهور العلماء على أنها مندوبة. جمهور العلماء أنها مندوبة، يعني ماذا مندوبة؟ يعني لو الإنسان بدأ قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب من غير أن يستعيذ فقد ترك الأولى، وليس ولا يأثم وليس عليه حرج ولا شيء من ذلك. طيب فهو مندوب ومستحب أن يقرأ بها، يعني يقرأ بالاستعاذة. إذن هذه باختصار حكم الاستعاذة. ننتقل الآن إلى مسألة مهمة، وهي عندما تريد أن تقرأ القرآن ستجمع بين الاستعاذة والبسملة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تبدأ تلاوتك. طيب ما هي الأحوال والأوجه التي يجوز لك أن تعملها عندما تريد أن تقرأ أو تبدأ قراءة القرآن ومعك الاستعاذة؟ طبعا إن شاء الله ستظهر لنا الآن لوحة مساعدة تدلنا على ما ستذكر إن شاء الله ما سنذكره لكم. طيب الحالة الأولى، طبعا هذا في جميع سور القرآن إلا سورة براءة بين الأنفال والتوبة سنذكر لها حكما خاصا، لأن براءة ليس فيها بسملة. الحالة الأولى عندك أربعة أحوال. طبعا الحالة الأولى أنك تقطع الجميع. ما معنى تقطع الجميع؟ أي أنك تفصل الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقف، بسم الله الرحمن الرحيم وتقف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنت فصلت بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة. طيب الحالة الثانية أنك تقطع الجميع، أنك تصل الجميع. الحالة الثانية أنك تصل الجميع، فتصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب مثلا، فأنت بذلك وصلت بين الاستعاذة والبسملة وأول السورة. الحالة الثالثة في حالة من أوجه الاستعاذة والبسملة أنك تصل الاستعاذة بالبسملة وتقطعهما عن أول السورة، فتقول نعيدها، أنك تصل الاستعاذة بالبسملة وتقطعهما عن أول السورة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. إذن أنت وصلت بين الاستعاذة والبسملة وفصلتهما عن أول السورة. والحالة الرابعة والأخيرة أنك تفصل الاستعاذة عن البسملة وتصل البسملة بأول السورة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. طيب إذن هذه أربعة أوجه ألخصها لكم وأذكرها باختصار. أنك تصل الجميع الاستعاذة والبسملة وأول السورة تصلهم مع بعض. الحالة الثانية أنك تقطعهم عن بعض فتجعل الاستعاذة لوحدها وتتنفس وتذكر البسملة وتتنفس وأول السورة. إذن هذه قطعت الجميع. الحالة الثالثة أنك وصلت الأول بالثاني الاستعاذة مع البسملة وقطعت أول السورة عنهم. الحالة الرابعة أنك قطعت الجزء الأول وهو الاستعاذة ووصلت وجمعت بين البسملة وأول السورة. وهذه الأحوال كلها جائزة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبعد الفاصل إن شاء الله سنتكلم عن مسألة مهمة فانتظرونا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان المشاهدين مجددا. وقد ذكرنا قبل الفاصل أن للاستعاذة أوجها مع البسملة وأول السورة أربعة أوجه وذكرناها باختصار: وصل الجميع، قطع الجميع، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ونتكلم إن شاء الله الآن عن مسألة مهمة، وهي إذا أردت أن تقرأ في وسط السورة فما هي الأحوال التي عندك، فلك في ذلك بعض الأحوال. أنك تأتي بالبسملة أو تترك البسملة. فإذا أتيت بالبسملة فيكون لك أربعة أحوال السابقة، وإذا تركت البسملة يكون لك حكمان: أنك تصل الاستعاذة بأول السورة، تصل الاستعاذة في وسط السورة، طيب، وأنك تفصل الاستعاذة عن وسط السورة. فمثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. فأنت وصلت، أنت قطعت الجميع، ولك أيضا وجه آخر التي ذكرناها. طبعا نذكر الآن الأوجه التي لم نذكرها وهي بترك البسملة. فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. فأنت قطعت الاستعاذة عن وسط السورة. ولك وجه آخر أنك تصل الاستعاذة بوسط السورة فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا. كمثال طيب هذه بعض أحكام الاستعاذة، وأحكام الاستعاذة كثيرة، ولكنني يعني اقتصرت على أهمها والتي تطبق عمليا. ننتقل الآن إلى البسملة، وما هي البسملة وما هي أحكامها. فنقول باختصار، البسملة هي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا هو معناها. طيب ما هو حكمها عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ هل هي واجبة؟ هل هي مندوبة؟ هل هي مباحة؟ حكمها على التفصيل. فإذا أردت أن تبدأ أول السورة، أول السورة، فاتفق العلماء على وجوب الإتيان بها أول السورة، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، في أول السورة يجب عليك أن تقرأه. وإذا أسقطت الاستعاذة فإنه يجوز لك، لأن الاستعاذة ماذا؟ مستحبة وليست بواجبة، بعكس البسملة فهي واجبة في بداية السورة. وإذا كنا في وسط السورة، إذا كنا نريد أن نقرأ في وسط السورة، فيجوز لنا أن لا نقرأ البسملة، فقط نبدأ بالاستعاذة ونبدأ قراءة الآية كما تقدم معنا. طيب بعض المرات، وخاصة الذين يختمون القرآن، تنتهي من سورة وتريد أن تبدأ سورة، فما هي الأحكام في الجمع بين السورتين والبسملة؟ ما هي الأحكام في جمع السورتين مع البسملة؟ طبعا ستظهر لنا الآن لوحة المساعدة، ستذكر لنا الأوجه الجائزة والوجه الممنوع في ذلك. فهي باختصار لدينا ثلاثة أوجه جائزة ووجه ممنوع لا نقرأ به. فأنت مثلا عندما تقول مثلا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات مثلا، فما هي الأحكام التي توجد عندك عندما تريد أن تصل سورة بأخرى؟ عندك ثلاثة أوجه جائزة ووجه ممنوع. الوجه الأول الجائز أنك تفصل آخر السورة عن البسملة عن أول السورة الثانية، كما مثلت قبل قليل وأعيده الآن، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. إذن فصلت أنا آخر السورة عن البسملة عن أول السورة. نعم، نأخذ اتصال ونكمل إن شاء الله. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك محمد المصباح. هلا هلا بالحبيب، حياك الله. الله يحييك. تفضل، احنا تلاوتنا من آية 21 من سورة النبأ. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. شيخ محمد عبد الرحمن، لو محمد عدل ولا عبد الرحمن؟ محمد الله يحفظك. حدائق عندك فيها مد متصل، فحاول انك تمدها شوي زيادة على اللي مديتها. ان شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نعم حسبك حسبك. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وقراءتك بصراحة طيبة ولحنك جميل جدا وتجويدك مضبوط. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد، وأن يجعلك من حملة القرآن. وإن شاء الله يعني طريق القرآن سهل، وأنت إن شاء الله يعني تجاوزت كثير من المراحل، عسى الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك على الطاعة. وبارك الله فيك على مشاركتك. الله يحفظك. إذن جزا الله أخونا محمد المصباح على هذه التلاوة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى له البركة في العلم، إنه ولي ذلك القادر عليه. والآن وصلنا إلى الأوجه التي يجمع فيها الإنسان بين السورتين، أن يجمع الإنسان في الأوجه فيها بين السورتين. فقلنا أن الوجه الأول أن يفصل آخر السورة عن البسملة عن السورة الثانية، ومثلنا. الوجه الثاني أنك تجمع بين الثلاثة، بين آخر السورة والبسملة وأول السورة، فتقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا، فأنت جمعت بذلك بين الثلاث. طيب الوجه الثالث أنك تفصل آخر السورة عن البسملة وأول السورة، وتجمع بين البسملة وآخر السورة. نعيد، أنك تفصل البسملة وتقطع أنك تقطع آخر السورة وتصل البسملة مع أول السورة، فتقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا. إذن أنت بذلك فصلت أول السورة عن البسملة ووصلت البسملة بأول السورة. والوجه الممنوع الرابع أنك ماذا تفعل، اللي هو البقي يعني في الحسبة، أنك تجمع أو تصل بين آخر السورة بالبسملة وتقف وتقطع أول السورة الثانية، فتقول، وهذا الوجه الممنوع الغير جائز، أنك تقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم وتقف والنازعات غرقا، فهذا الوجه ممنوع لأن البسملة أتت في أوائل السور وليست في أواخر السور، وهذا يعني مما يوهم. إذن هذا باختصار أحكام البسملة، وكان بودي أن أذكر يعني الأوجه بين الأنفال والتوبة، ولكن لعل الوقت أدركنا لننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة من برنامجنا، وهي فقرة التلاوة، ولكن بعد أن نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله سنقرأ بإذن الله. نعم تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يوسف باشا المصباح. هلا بالشيخ يوسف، حياك الله. شلونكم طيبين؟ الحمد لله خير. احنا نقرأ من الآية 21 من سورة النبأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. طيب شيخ لا تسمعني، الحاء لا تحاول أنك تقلقلها، لا تقول أحقابا، هي ساكنة وليست مقلقلة، فتقول لابثين فيها أحقابا. تفضل. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا